الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة وفي روايتها. ونحن الآن في مراتب رواية غير الصحابي، بعد أن عرفنا مراتب رواية الصحابي، وقلنا إن أولها وأعلاها سمعت وحدثنا ثم قال ثم أمرنا ثم أمرنا ثم من السنة وهي مثل أمرنا ثم كنا نفعل وكانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابي فلروايته ولكيفية روايته أيضا مراتب، وأولها وأهمها المشافهة والمحادثة المباشرة، السماع، مثل أن يقول سمعت، المعبرة عن السماع، سمعت حدثني، يعني يسمع ثم يقول سمعت حدثني. ثم هناك وسائل وطرق أخرى تأتي في المرتبة الثانية بعد المشافهة، ومنهم من يرى أن الكتابة والسماع بالقراءة من كتاب أوثق من المشافهة، ولهذا الشيخ بدأها، وهو كغيره من أو كثير غيره من الأصوليين، وحتى يعني من كتب في علوم الحديث يجعلون القراءة على الشيخ مع سماعه للتحديث أو أقدم من السماع منه مشاهدة. فبدأ بسماع قراءة الشيخ، ثم بالقراءة عليه، ثم بالمراتب التي تليها، وهذا ما سنأخذه في درس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان. نعم، هذه إحدى المراتب، بل أولى المراتب، التلقي والأخذ عن الشيخ، التي إذا أخذ بها له أن يقول في روايتها سمعت وحدثني وكذا، قال، فهي الأولى. فإذا يعني إحداها سماعه، يعني سماع الطالب أو التلميذ أو المحدث من شيخه، سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره، يعني للشيخ كتاب حفظ فيه أو كتب مكتوب فيه ما سمعه أو ما يعني نقله عن غيره من المشايخ، فهو يقرأ من كتابه ليسمعه تلاميذه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقرأه من كتابه، والطلاب يسمعون ويحفظون عنه. فهذه وسيلة وطريقة من طرق الرواية. لهؤلاء الطلاب إذا رووا عن الشيخ بهذه الطريقة لهم أن يقول كل منهم، إذا كان في معرض التحديث والإخبار، يعني قرأ ليخبرهم بما لديه من ما في هذا الكتاب. فلمن سمعه من الطلاب إذا حدث بما سمع من هذا الكتاب يقول سمعت لأنه سمع، وحدثني أو حدثنا لأنه سمعه يحدث به، سمعت وحدثنا، أو حتى يقول حدثني، لأن الحديث موجه لكل واحد من السامعين، وأخبرني فلان. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الرواية عن الشيخ من كتاب، سواء كان عن الصحابة أو عن غير الصحابة. نعم. ثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فله الرواية لظهور الصحة والإجابة، خلافا لبعض الظاهرية إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه، فلا يكفي السكوت. نعم، هذه المرتبة الثانية في التلقي. الأولى أن يقرأ الشيخ وهو يسمع، الثانية أن يقرأ هو على الشيخ والشيخ يسمع ويقره على ما قرأه ويأذن له في التحديث به، أن يقرأ هو على الشيخ ثم يقول الشيخ عندما يسمع قراءة القارئ عليه يقول نعم، يعني إذا عرف سمع ما قرأه عليه التلميذ، عرف أنه الصحيح الذي يحدث به فقال نعم فيقول نعم، أو يسكت وهو في معرض يعني يسمعه ويسكت يعني ما يستنكر عليه ما ينكر عليه ويقول هذا خطأ أو غلط أو ليس من مروياتي أو كذا يسكت. فإن قال نعم فهي صريحة في أنه سمعه ووعاه وعرف أنه ما أخبر به أو ما لديه، وإن سكت فغالب الظن أنه سمع يعني سمعه وأقره على ما قرأه عليه. إذا حصل هذا لهذا الذي يقرأ أن يحدث بما أقره الشيخ عليه فيقول كيف يرويه، ما هي طريقة روايته لما تلقاه بهذه الطريقة، قال له نعم يقرأ فله الرواية نعم لظهور الصحة والإجابة. إذن في هذه الحال للقارئ الذي قرأ على الشيخ وقال الشيخ نعم عندما سمع أو سكت عنه له أن يروي، يجوز له أن يروي عنه يقول قال يعني حدثنا فلان أو كذا سنأتي بالصيغة التي تأتي، لكن له يجوز له أن يروي عنه. بعض أهل الظاهر يقول ليس له أن يروي عنه، جمهور المحدثين والأصوليين والأهل العلم يقولون له لمن قرأ على الشيخ من كتاب وقال الشيخ نعم أو سكت عنه فلهذا القارئ أن يروي ما قرأه على الشيخ إذا أذن له طبعا في روايته. هذا جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين. بعض الظاهرية أو الظاهرية كما يروي الشيخ نقول الشيخ يقول يخالفون في هذا، بل هم بعض الظاهرية. لماذا يخالفون؟ قالوا فيه مخيلة يعني تخيل غفلة أو إكراه، تخيل غفلة أو إكراه، ربما يعني ما ندري أن الشيخ الذي سمع هذه القراءة وسكت سكوته لا ندري هل هو عن رضا بما سمع أو أنه كان غافلا ولا يدري ما الذي يقرأ القارئ، أو هذا احتمال وارد. فلورود هذا الاحتمال لا يغلب على الظن أن الشيخ يقر ما قرأه عليه القارئ فلا يصح له رواية. هذا برأي بعض الظاهرية، لكن الجمهور يقولون الغالب في الشيخ الذي مهيأ أو هيأ نفسه ونصب نفسه لسماع قراءة عليه، الغالب فيه أنه يعطي ذهنه وفكره لما يقرأ عليه ليحدث به. ففي حالة قوله نعم هذا الأمر فيه ظاهر، غالبا يغلب على الظن أنه سمعه فأقره. وأيضا في حالة سكوته الغالب في حاله وهيئته ووضعه يعني تعرضه لمثل ذلك أنه أساخ سمعه وركز ذهنه على ما يقرأ عليه لينقل عنه فيما بعد، فالغالب فيه ذلك. نعم الغفلة قد تطرأ لكنها ليست هي الغالبة، ليست هي الغالبة. فالجمهور يقولون أكون الغالب أنه سمعه وأقره إذن فله أن يحدث. إذا حدث إذا قرأ على الشيخ والشيخ سمع منه وقال نعم يعني أن ما سمعته موافق عليه، أو سكت وقلنا على رأي الجمهور أن له أن يحدث عنه في هذه الحال، ما هي الصيغة والعبارة التي يجوز للطالب أن يحدث بها عن الشيخ إذا كان طريق علمه أو روايته عنه هو قراءته هو على الشيخ؟ ما هي الطريقة، ما هي العبارة التي يحدث بها؟ نعم ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه وبدون قراءة عليه. لا كم فيه روايتان إذا أجزنا أو كما أجاز جمهور أهل العلم لمن سمع لمن قرأ على الشيخ كتابا رواية أحاديث وأقره الشيخ على ذلك سكت عنه أو قال نعم، وقلنا كما قال جمهور أهل العلم أن له أن يحدث، إذن له أن يحدث عنه بهذه الصيغة، يقول حدثنا أحدثنا فلان وأخبرنا فلان، ولكن يقولون قراءة عليه قراءة عليه. فهذا باتفاق جمهور أهل العلم الذين أجازوا الرواية أنه إذا قال حدثنا فلان قراءة عليه فله ذلك. وقراءة عليه هذه فائدتها ماذا؟ ليبعد الوهم أنه سمع منه مباشرة، ليخرج كونه سمعه مشافهة أو كون الشيخ هو الذي قرأ. فعندما يقول حدثنا قراءة عليه يبين الواقع والحقيقة، فيكون يعرف السامع أن هذا النقل إنما هو من قراءة التلميذ أو الطالب على الشيخ. وإذا قال حدثنا أو أخبرنا بدون أن يقول قراءة عليه هل يجوز أو لا يجوز؟ قال فيه روايتان يعني عن الإمام أحمد، فيه روايتان مقولتان عن الإمام أحمد، رواية تقول بالمنع، فليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا فلان من غير أن يقول قراءة عليه، لأنه يوهم السامع أنه أن هذا الراوي سمع من شيخه مباشرة أو قرأ الشيخ عليه، والحقيقة هي عكس ذلك، إنما هو قال على الشيخ، فهذا يقولون يمنع لأنهما يعني فيه نوع من الغش والإخبار بغير ما حصل أو بغير الطريقة التي تحصل بها ما روايته هذه. هذه الرواية التي تقول أو المقول عن الإمام أحمد بالمنع، يعني المنع. والأخرى قال لك روايتان، المنع لإهام السماع في لفظه وهو كذب، كونه يوهم أنه سمع من لفظ الشيخ وهذا كذب أنه ما سمع من الشيخ فلهذا يمنع. والجواز الرواية الثانية يجوز لأنه في معنى، في معنى السماع، لأنه في معنى، ولهذا يقول الشاهد اقرأ اقرأ. فيه روايتان، المنع لإهام السامع في لفظه وهو كذب، عندما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا، وهو في الواقع لم يحدثه هذا الشيخ وإنما قرأ هو على الشيخ، فالأولى أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه. نعم. والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسه بكذا وكذا. نعم. الرواية الثانية الجواز، يعني يجوز بلى. ولهذا يقول الشاهد على مقر. الجواز، الرواية الثانية الجواز. لماذا الجواز؟ قال لأن القراءة على الشيخ في معنى قراءة الشيخ وفي معنى سماع المتكلم من الشيخ، وفي معنى من حيث أنه بلغه إخبار الشيخ بهذه الرواية فهو في معنى، فيجوز له أن يقول حدثنا ولو كان قراءة على الشيخ. ويستدلون على هذا بأن الشاهد إذا يعني الشاهد على الشهادة أو على شخص، يقول الشاهد على مقر، من أقر بشيء، أقر لك أو لفلان عليك 1000 ريال مثلا، لفلان عليك 1000 ريال أو كذا، قال نعم وسمعه أحد الناس وجاء يشهد بهذا، هو ماذا سمع؟ سمع كلمة نعم، سمع كلمة نعم فقط، فله أن يقول نعم أشهدني. فكلمة أشهدني هذه الزيادة التوقيفية، أيوة يعني أشهدني، لم يكن قد أشهده قال له بأنه قال له أشهد علي بكذا، وإنما قيل له أتقر به على لفلان بكذا، قال نعم وسمعه السامع، ثم جاء ليشهد بهذه الشهادة، له أن يشهد يقول بأن يقول نعم أشهدني على نفسه أنا له لفلان عليه، يقول إذا جاز ذلك في الشهادة وهي أهم فليجوز ذلك في الرواية. نعم نعم. إن شكر هذا لوجه جواز لأنه ثم يقرأ الطالب على الشيخ ينظره الشيخ كأن الشيخ قرأ عليه، هذا في أي عد في الرتبة هي أنزل في الرتبة، يعني إذا لا شك أنه إذا تعارض فهي الرتبة أنزل من قراءة الشيخ على الطالب. نعم نعم. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا وعكسه؟ فيه روايتان، هذه مسألة اصطلاحية، في مسألة يعني إذا قال الشيخ في الرواية أخبرنا فلان أو حدثنا فلان، فهل يقول الراوي عن الشيخ له أن يغير أخبرنا بحدثنا أو حدثنا بأخبرنا؟ قال هذه فيها روايتان، وهذا مصطلح عند أهل الحديث، وإن كانوا يقولون إن الإخبار والتحديث من حيث اللغة بمعنى واحد، بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى اشهد له قوله تعالى يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إذن فالإخبار والتحديث يعني عبر عنه بهذا المعنى وهو واحد. قال لاتحاد المعنى، نعم يا شيخ، لاتحاد فيه روايتان، الجواز لاتحاد المعنى لغة والمنع لاختلافه اصطلاحا. نعم. في هذه يعني كونه يبدل كلمة أخوان. طبعا يا أخوان معلش نحن نتكلم معنا طلبة متخصصون في هذا العلم, فلا بد من معرفتهم لهذه المصطلحات. والإخوة الذين يريدون أن يستفيدوا استفادة عامة لا بأس أن يسمعوا منا, جزاهم الله خيرا. هذه مصطلحات عند أهل العلم بالحديث, مصطلح الحديث وعلم الحديث وعند الأصوليين. فكيف إذا قال الرجل وهو يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حدثنا فلان عن فلان, يعني حدثنا فلان وحدثنا فلان حدثه فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا سمعه الراوي منه, إذا سمعه السامع منه, هل له أن يقول بدل حدثنا أخبرنا أو ليس له أن يقول ذلك؟ هذه أولا نقولها للجميع, تدل على دقة علماء الحديث وعلماء مصطلح الحديث وعلماء الشريعة عموما في نقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلمتان تكاد تكون مترادفتين, بل هما مترادفتان في اللغة, حدثنا وأخبرنا كلاهما بمعنى واحد في اللغة, لكن لهم اصطلاح خاص في معنى كل منهما, ولهذا يدققون ويقولون إذا قال الشيخ أخبرنا فليس لمن سمعه أن يحدث عنه إلا بقوله أخبرنا, ها؟ وإذا قال الشيخ حدثنا فليس له أن يحدث عنه إلا بقوله حدثنا. هذا قول بعضهم, والبعض يقول يجوز أن يقول حدثنا إذا قال الشيخ أخبرنا أو أخبرنا إذا قال الشيخ حدثنا, لأن المعنى واحد. فأولا نعرف نحن جميعا من هذا مدى دقة علماء الأصول وعلماء الحديث في نقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لتكون أنفسنا مطمئنة على ما نراه ونقرأه ونسمعه من الأحاديث الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دين الإسلام وشريعة الإسلام, إنما جاءتنا عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة بجهود هؤلاء العلماء الذين محصوها وحرروا رواياتها وبحثوا في أسانيدها وفي رجالها وعرفوا الصحيح المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الصحيح من المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح منه, ليعمل بالصحيح ويترك غير الصحيح. فهذا مصطلح عند المحدثين يقولون إن أخبرنا غير حدثنا, فالمحدثين يخصون لفظ حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ. إذا سمع الشيخ يقول سمعت فلانا قال فلان أو حدثني فلان وسمعه هذا السامع, فله أن يقول حدثنا, لأنه يعني هذا مصطلح حدثنا. وأما أخبرنا يصلح عندهم لذلك لما سمعه ولغيره, ولقراءة من كتاب أو لقراءة عليه وقمحه ذلك. فالإخبار اصطلاحا أعم من التحديد, وأنبأنا يطلقها المتأخرون على الإجازة, والمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا وحدثنا. وأيضا للمتأخرين يعني من الباحثين في علم مصطلح الحديث أو في علوم الحديث لهم اصطلاحات كثيرة يعني خاصة تفصيلها معلوم في كتب علوم الحديث, وقد أشار بل ذكره تفصيلا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى سواء في كتبه في مصطلح الحديث أو في هذا الكلام الذي تسمعون سمعتموه الآن منقول عنه من خلال شرحه لبخاري. نعم. الثالثة الإجازة, نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. نعم. الرتبة الثالثة في طريقة التلقي من الشيخ الراوي للحديث عمن قبله هي يسموها أهل الحديث والأصوليون المناولة, الإجازة. الإجازة ما هي الإجازة؟ الإجازة نعم كما قال نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني, هكذا أن يعني يقول لأحد تلاميذه أو لمن يرى من تلاميذه أنه يعني حريص على هذا العلم والنباهة وكذا إلى آخره, واختار من يختار منهم من على حسب رؤيته وفطنته وتقديره لهم, فيقول له أجزت يعني أبحث لك أن تروي عني مسموعات ما سمعته, كل ما عرفت عني أنني سمعته عن مشايخ فأجزت لك أن ترويه عني, أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو الكتاب الفلاني ويذكره باسمه من غير أن يناوله, فتأتينا المناولة. نعم. وما صح عندك من مسموعاتي. نعم. والمناولة نحو خذ هذا الكتاب فروه عني، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقلها فقد أجازه قوم وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب. هذه المرتبة الثالثة وهي الإجازة، ومنها المناولة، لأن المناولة إجازة زائد مناولة إجازة زائد أنه أعطاه الكتاب. المناولة بمعنى يعني يعطيه كتابا، يناوله كتابا يعطيه ويقول له أجزت لك أن تروي أو أروي عني هذا الكتاب، فهو نوع مناولة، نوع من الإجازة. إذن هي في رتبة واحدة المناولة، بل الإجازة قد تكون باللفظ من غير مناولة الكتاب، وقد تكون بكتاب يناوله ويقول له أروي أو أروي عني هذا الكتاب. هل يجوز أن يروي بهذه الطريق؟ إذا كان إذا أخذ معلوماته عن هذه الطريق، أعطاه كتاب وقال له هذا كتاب جمعته، يعني هذا في واقع حاله، وإلا هذا التفصيل من هذا الكلام لا ليس بشرط، إنما كتاب معلوم أن هذا الراوي هذا الشيخ التابعي أو تابع التابعي جمع الأحاديث التي رواها عن مشايخه كلها في كتاب مثلا، ثم أعطى هذا الكتاب لأحد أو لبعض أو كثير أو قليل من تلاميذه وقال لهم أجزت لكم أن تروا عني هذا الكتاب، أو قال لهم من غير أن يعطيهم الكتاب وهم يعرفونه أو يعرفون مسموعاتي أجزت لكم أن تروون كل مسموعات الصحيحة أو ما صح عندكم من مسموعات. هذه مرتبة في التلقي، يعني إذن هو تلقى، لم يتلقى مشافهة كل الكتاب، وإنما تلقى الكتاب مكتوبا وأخذ إذنا من الشيخ بروايته له. فهل يجوز أن يروي إذا حصل له العلم بالرواية بالحديث عن هذه الطريق وهي يعني مناولته الكتاب أو معرفته بسماع الشيخ بما سمعه من الشيخ وإجازة الشيخ له؟ قالوا نعم يجوز له للتلميذ الطالب أن يروي عن شيخه بما حصله من طريق إيش؟ الإجازة والمناولة، ولكن لا بد أن يقول فيه إجازة، لا بد أن يشير إلى أنه حصل هذا المعلوم إجازة، فيقول فيهما يعني في الإجازة والمناولة، والمناولة هي نوع من الإجازة، حدثني أو أخبرني إجازة. لا بد أن يذكر هذا القيد حتى لا يشعر ويوهم بأنه حدثه مباشرة أو كذا. فإن لم يقولها قال قوم أنه يجوز، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن عندما يروي عنه وكان طريق معرفته بما عنده هو الإجازة أو المناولة، ثم يروي عنه ويقول سمعته حدثني أو أخبرني من غير أن يذكر إجازة، فهذا كذب، لأنه لم يحدثه ولم يسمعه بشيء، وإنما أباح له أن يروي ما هو مكتوب بين يديه. إذن يجوز له أن يروي بقيد أن يذكر أن تلك أو ما حصله من بعد الإجازة والمناولة. نعم. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما. طبعا الجمهور يقولون أن هذا يجوز، يجوز الرواية عن طريق الإجازة والمناولة بشرط أن يقول إجازة، لكن الإمام أبي حنيفة وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة معلوم من مذهبهما أنه لا يجوز، لا يجوز لمن يعني أعطي كتابا ليرويه، لا يجوز له أن يقول حدثني فلان ولو قال إجازة. ليش؟ لماذا؟ قالوا أن هذه رواية، بمعنى أنه سمع منه أو أخبره أو قرأ عليه، أما هذا لم يسمعه ولم يخبره بشيء ولم يقرأ عليه شيئا، كيف يقول حدثني؟ هم يقولوا يستبعدون ذلك. والجمهور الذين أجازوا أو الأكثر الذين أجازوا يقولون قد جمع ما عنده من كتاب وأجازه له أن يرويه، فهو في معنى كأنه حدثه. وأبو حنيفة وأبي يوسف احتياطا منهم أيضا في الرواية يقولون هذا لم يسمع ولم يقرأ على الشيخ ولم يقرأ عليه الشيخ، إذن فليس له أن يقول حدثني ولا أخبرني. نعم، لكن في هذا القول نظر، هو نعم فيه احتياط في الرواية أو في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه نظر من حيث أن المقصود هو حصول الحديث عند هذا الراوي ليروي به. فهل حصل لمن لديه هذا الكتاب حصل لديه ما فيه من علم أو لا؟ حصلت. فالمقصود حصول هذا المعلوم أو هذه الروايات عند من يرويها وقد حصلت، سواء كانت بطريق السماع أو طريق القراءة على الشيخ أو طريق قراءة الشيخ أو بالمناولة والإجازة حصلت، فإذا يجوز. ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف هو احتياط النعم، ولكن يعني ليس لا يمنع من أن يروي الراوي عن طريق الإجازة. ونسمع ما هو وجه النظر فيما قال الشيخ. نعم. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق. نعم، فيها في امتناعهم أو في منعهم من الرواية بالإجازة والمناولة فيه نظر. لماذا؟ لأن المقصود والغرض هو معرفة صحة الخبر، وكون الخبر مكتوب في الكتاب وأعطاه الشيخ لمن يرويه عنه يكون قد صح الخبر، لأن الشيخ المفترض فيه أنه عدل ثقة، والراوي هذا الذي أعطي الكتاب أنه عدل ثقة، ما أعطاه الشيخ ليروي إلا وهو عدل ثقة. إذن فالرواية فالطالب عدل وشيخه عدل ثقة فصح الخبر. طريقة حصول الخبر من الشيخ للطالب هذه نعم تختلف درجاتها، لكن من درجاتها الصحيحة هي المناولة وقد حصلت. نعم. ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل أروه عني لم تجز روايته عنه، كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع. وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم به يتوقف. نعم، إذا أعطاه كتاب قلنا المناولة يجوز الرواية بها لأنها نوع من الإجازة، متى؟ إذا ناوله الكتاب وقال له أروي هذا الكتاب عني. أما إذا أعطاه الكتاب أو قال عن كتاب ما هذا كتاب سماعي من مشايخي من فلان وفلان وفلان ولم يقل لمن أعطاه، لم يقل له أروه عني، إذا ما أجاز له ما أذن له فليس له أن يروي عنه، ليس له أن يروي عنه لجواز معرفة الشيخ بخلل فيما سمع فلا يريد أن يروى عنه، أو يعني مثل وجود تساهل في التعبير أحيانا لأنه قد هذا سماعي وقد يكون جزء منه ليس سماعه، فلا هو لا يرضى بروايته عنه، فما دام لم يصرح بجواز الرواية عنه فليس له أن يروي عنه. نعم. ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة. نعم. أما إن قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا. هذه مسألتان يعني دخلت بعضها في بعض. قال ولا يروي عنه ما وجده بخطه، هذه مسألة تسمى الوجادة. إذا وجد شخصا كتابا مكتوبا بخط شيخ معلوم معروف من مشايخ العلم المحدثين مكتوب بخطه وهو يعرف خطه وخطه معروف، وفي هذا الكتاب المخطوب يعني في هذا الخط أنه حدثني الشيخ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وذكر حديث حدثني فلان إلى آخره، إذا مكتوب بخطه. من وجد كتابا مكتوبا بخط أحد أهل الحديث هل من غير أن يلقى الشيخ أو من غير أن يأخذ إذن من الشيخ أو هذا الذي صاحب الكتاب هل يجوز له أن يرويه عنه؟ قال لا، ليس له أن يروي عنه ويقول حدثني أو أخبرني، ولكن يقول وجدت بخط فلان كذا، يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.